نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوفي رحمه الله تعالى خاتمة: إذا تعارض عمومان من كل وجه متنا قدم أصحهما سندا، فإن استويا فيه قدم ما عضده دليل خارج، فإن فقد فالمتأخر ناسخ، فإن جهل التاريخ توقف على مرجح، ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح، فإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه، نحو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، مع لا صلاة بعد العصر، فالأول خاص في الفائتة عام في الوقت والثاني عكسه، ونحو من بدل دينه فاقتلوه، مع نهيت عن قتل النساء، تعادلا وطلب المرجح. ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقوم. هذه الخاتمة التي جاء بها المؤلف هنا رحمه الله في مسألة تعارض العمومات، يعني أن يقتضي كل واحد منهما خلاف ما يقتضيه الآخر. والمؤلف رحمه الله أقحم هذا الموضوع في هذا المكان، وكان حقه التأخير، لأن مسألة التعارض بين الأدلة والترجيح بينها هذه تذكر عادة في نهاية كتب الأصول، والمؤلف ذكرها كغيره، باب التعارض والتراجيح، وفيها ما أشار إليه هنا في هذه الخاتمة من الترجيح بين العمومات المتعارضة، والترجيح من جهة المتن ومن جهة السند، ومحاولة الجمع بين الأدلة مهما أمكن. وعلى كل حال فلعله ذكرها هنا لأن الكلام في تعارض العمومات، في تعارض العمومات، ونحن لازلنا نتكلم في مسألة لاحقة للعموم وهي مسألة الخصوص. فإذا حصل التعارض بين عمومين، يعني بين دليلين يقتضي كل منهما العموم ويقتضي كل منهما خلاف ما يقتضيه الآخر، فهذا التعارض شأنه شأن كل تعارض يظهر في الأدلة الشرعية، وهو أنه يجب اعتقاد كون هذا التعارض في الظاهر فقط، وأما في الواقع ونفس الأمر فإنه يستحيل أن يكون هناك تعارض بين الأدلة الشرعية، يعني على سبيل الحقيقة ليس هناك تعارض بين الأدلة الشرعية، وإنما هذا التعارض بحسب ظن المجتهد، يعني بحسب ما يغلب على ظنه أنه كذلك، وإلا في الحقيقة ليس هناك تعارض بين الأدلة الشرعية، لأن الأدلة صادرة عن رب العالمين العزيز الحكيم، فلا يمكن أن يفترض فيها تعارض بحال من الأحوال، وإنما التعارض مرده إلى ظن المجتهد واجتهاده. فإذا غلب على ظن المجتهد أن هناك تعارضا بين دليلين عامين، كيف يرجح بينهما؟ ماذا يصنع؟ قال: يقدم أصحهما سندا. وهذا طبعا إنما يتصور في ماذا؟ يتصور بالنسبة للتعارض بين العمومات الواردة في السنة، لأن السند إنما يختلف بالنسبة للسنة، أما بالنسبة للقرآن الكريم فالسند فيه واحد، كله متواتر، فلا يمكن أن يفترض أن يفترض وجود دليل من القرآن يفضله دليل آخر من القرآن، يعني أنه أقوى منه سندا، لأن جميع القرآن منقول بطريق التواتر ومقطوع بصحة نقله إلينا على هذا النحو. فإذا فرضنا هذا إنما نفترضه في ماذا؟ في السنة، في الأدلة العامة من السنة، فإن حينئذ نقدم أصحهما سندا، يعني نبحث في سند هذين الحديثين، فأي حديث وجدناه أصح سندا قدمناه على الآخر وقضينا به على الدليل الآخر. فإن استويا، يعني فإن بحثنا فوجدنا أن هذين الدليلين مستويان من ناحية قوة السند ومستويان قبل ذلك من ناحية الدلالة على العموم، فماذا نصنع؟ هنا نقدم ما يعضده دليل من خارج. إن وجدنا دليلا يدل لترجيح أحد هذين الدليلين من الخارج من غير لفظ الدليلين عملنا به، قدمنا ما وجد له دليل يسنده ويعضده من الخارج. فإن فقد، يعني لم نجد، استوى الدليلان في الدلالة على العموم واستويا أيضا في صحة السند ولم يوجد لأحدهما ما يرجحه على الآخر، يعني لم توجد قرينة أو دليل خارجي يرجحه، ماذا نصنع؟ هنا ننظر إلى التاريخ، هل يمكن معرفة التاريخ بأن نعرف أن أحدهما متقدم والآخر متأخر؟ إذا حصل ذلك قلنا بأن المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، فبماذا نعمل حينئذ؟ نعمل بالمتأخر منهما ونحكم بأنه ناسخ لما تقدمه. نعم. فإن جهل التاريخ، يعني لم نستطع أن نعرف تاريخ ورود هذين الحديثين، ماذا نصنع؟ نتوقف حتى يرد لدينا مرجح يرجح أحد الدليلين على الخارج على الآخر. ومع كل ذلك فإن مسألة تقديم أحد الدليلين على الآخر أو الحكم على أحد الدليلين بأنه ناسخ والآخر منسوخ لا يلجأ إليها إلا إذا تعذر العمل بالدليلين معا، لكن إن أمكن العمل بالدليلين معا فهذا هو الأولى والأرجح على ما تقتضيه القاعدة التي مر ذكرها، وهي أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو من إهمال أحدهما. مهما أمكن إعمال الدليلين فهو أولى من إعمال أحدهما فقط أو من إلغائهما جميعا. كيف يمكن أن نجمع بين الدليلين؟ نجمع بينهما إذا رأينا أن أحدهما عاما والآخر خاصا، فنعمل بالخصوص فيما دل عليه، بدليل الخصوص فيما دل عليه، ونبقي دليل العموم فيما وراء ذلك، فنكون حينئذ قد جمعنا بين الدليلين، عملنا بمقتضى الدليلين، أو أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا. فإذا لم يمكن وأمكن حمل أحدهما على تأويل صحيح فإن نصنع ذلك، وإن لم يتيسر شيء من ذلك فإن نلجأ إلى مسألة الترجيح بمرجح من خارج، أو ننظر إلى مسألة المتقدم والمتأخر إن فقد هذا المرجح. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه، يعني إذا اجتمع في كل من الدليلين المتعارضين كونه عاما من جهة وخاصا من جهة أخرى، كقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، ماذا يفيد هذا؟ يفيد العموم، لأن من صيغة من صيغ العموم، من الصيغ التي يستفاد منها العموم. هذا يفيد العموم في ماذا؟ في الصلوات وفي الأوقات، يعني الصلاة الفائتة بمقتضى هذا الحديث تؤدى في كل وقت حتى ولو كان هذا الوقت وقت نهي. إذا نظرنا للدليل الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم، نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي العموم في نفي الصلاة، لا صلاة نكرة في ماذا؟ في سياق النفي، ماذا تفيد؟ تفيد العموم، سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو فريضة لا صلاة بعد العصر. وفيها جهة خصوص وهي قصرها على ماذا؟ النهي هذا على صلاة بعد صلاة العصر، ففيها خصوص من جهة الزمان وفيها عموم من جهة الصلاة سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة. قال فالأول خاص في الفائتة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، خاص في ماذا؟ في الصلاة الفائتة، وعام في ماذا؟ في الوقت، عام في الوقت في أي وقت سواء كان هذا الوقت بعد العصر أو كان غير ذلك. نعم. والثاني عكسه وهو قوله لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر، عام في الصلاة خاص في الوقت. فماذا نصنع هنا؟ يتعادلان، يعني يتساويان، لأن في كل منهما جهة عموم وجهة خصوص، فالخصوص يقابل الخصوص والعموم يقابل العموم. فنتوقف هنا على وجود ماذا؟ على وجود مرجح، على وجود مرجح يقوي أحد الجانبين، يقوي أحد الجانبين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فمن هنا تفيد ماذا؟ العموم، سواء كان المبدل لدينه رجلا أو امرأة، من بدل دينه فاقتلوه. والحديث الآخر نهيت عن قتل النساء، نهيت عن قتل النساء، يدل على ماذا؟ فيه جهة عموم وفيه جهة خصوص. الجهة الحديث الأول أيضا فيه جهة عموم وجهة خصوص. جهة العموم ما هي؟ أنه يفيد تعميم القتل لكل من بدل دينه رجلا كان أو امرأة، ويخص هذا القتل بماذا؟ بمسألة تبديل الدين فقط الذي يبدل دينه. والحديث الآخر نهيت عن قتل النساء يفيد ماذا؟ فيه جهة عموم وجهة خصوص. أما جهة العموم فهي أنه يفيد المنع بظاهره من قتل النساء أيا كان السبب، سواء كان هذا السبب تبديل دين أو غير ذلك. وفيه جهة خصوص وهو أنه قصر هذا الحكم على ماذا؟ على النساء دون الرجال، بينما الحديث السابق يعم الرجال ويعم النساء، من بدل دينه فاقتلوه. ففي كل منهما جهة عموم وجهة خصوص، فيتعادلان يعني يتساويان، ويتوقف العمل بأحدهما على وجود مرجح. نعم. إذا لم يوجد مرجح فإننا نتوقف عن العمل، لأن القاعدة عندنا تقول إن العمل بأحد المتساويين من غير دليل ترجيح من غير مرجح، ولا يقبل الترجيح من غير مرجح، فلا بد من دليل يعضد أحد هذين العمومين. نعم. هل يجوز أن يتعارض عمومان من غير مرجح من ناحية العقل؟ يعني هل يجوز أن يوجد في الأدلة الشرعية أدلة عامة متعارضة ولا يوجد مرجح يقوي أحد الجانبين على الآخر من ناحية العقل؟ أجازه قوم ومنعه قوم آخرون، أما الذين أجازوه فإنهم قد بنوه على دليل الإمكان، دليل جواز العقل، وهو أنه لا يترتب على فرض وجوده محال. يعني لو فرضنا هذا الأمر واقعا في الشريعة هل يترتب عليه محال من جهة العقل؟ لا. لكن هذه المسألة مسألة الجواز العقلي لا يلزم منها الوقوع. القاعدة عندنا ماذا تقول؟ تقول الجواز لا يلزم منه الوقوع، والعكس صحيح، أن الوقوع يقتضي ماذا؟ يستلزم الجواز، لأنه لا يمكن أن يقع شيء إلا وهو ممكن، أما المستحيل فإنه لا يمكن أن يقع. فأجازه قوم بناء على هذا ومنعه قوم. لماذا منعوه؟ قالوا لأن وقوعه بهذه المثابة، يعني وقوع التعارض بين أدلة عامة لا يوجد ما يرجح أحدها على الآخر، نوع من العبث، يعني كأن هذه الأدلة وجدت بدون فائدة والشريعة منزهة عن ماذا؟ عن العبث، فمنعوه من ناحية العقل. الأولون يردون على هذا ويقولون لا يلزم من وقوع هذه من وجود هذه الأدلة العامة المتعارضة مع عدم وجود ما يرجحها لا يلزم العبث. لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه فائدة وهي تسابق العلماء في الاجتهاد والبحث والنظر عما يقوي أحد الجانبين على الآخر، فيحصل الأجر للمجتهد بسبب ذلك، يحصل الأجر للمجتهد بسبب ذلك، فهذا فيه فائدة، وما دام أنه قد وجد له فائدة فإنه لا يمنع من وجوده مانع من جهة العقل. هذا الكلام كله من ناحية ماذا؟ الجواز العقلي. وأما من ناحية الوقوع الفعلي فلم يقع في الشريعة وجود يعني عامين متعارضين من غير وجود مرجح لأحدهما على الآخر. نعم. الاستثناء، الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها وهو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا. وقيل قول متصل ذو صيغة تدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، وهذا قول من يزعم أن التعريف بالإخراج تناقض وليس بشيء. نعم. الآن المؤلف رحمه الله عاد إلى موضوع المخصصات مرة أخرى، ذكر في بداية موضوع التخصيص أن المخصصات كم؟ 9. أن المخصصات 9، ذكر منها ماذا؟ الحس والعقل وماذا؟ الإجماع. الإجماع النص. والنص. أيوة. والمفهوم. والمفهوم فعله صلى الله عليه وسلم. وفعله صلى الله عليه وسلم. تقريره وقول. وتقريره وقول الصحابي إن اعتبر. والقياس. حجة والقياس. هذه المخصصات 9. عاد مرة أخرى المؤلف رحمه الله إلى موضوع التخصيص، موضوع التخصيص، وكأنه يريد أن يبحث المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة، المخصصات المتقدمة مخصصات منفصلة، منفصلة، وهذه هذا الاستثناء مخصص متصل، لأن المستثنى والمستثنى منه كما يقول العلماء كالجملة الواحدة، كالجملة الواحدة. وأفرده المؤلف هنا لأهميته، لأن موضوع الاستثناء بالنسبة للعموم هذا من أهم مباحث التخصيص، من أهم مباحث التخصيص، وتدور مباحث الاستثناء في كثير من الأحكام الشرعية، في مسائل القضاء، مسائل الطلاق والأقارير وغيرها، مسائل الاستثناء هذه لها أهمية كبيرة جدا. وقد تقدم معنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن العدد ليس من العام، تذكرون هذا؟ قال إن العدد محصور، العدد محصور، فإذا قلنا 10 قال هذا لفظ يتناول موضع له، لكنه لا يقبل الزيادة، لا يقبل الزيادة. ها؟ والمؤلف عرفه بماذا؟ العام ما تناول 2 فصاعدا مطلقا، اللفظ المتناول 2 فصاعدا مطلقا هذا هو العام، فلفظ 10 يتناول 2 فصاعدا لكنه ليس على سبيل الإطلاق بل يقف عند حد 10. فذكر المؤلف أنه ليس من العام، يعني أن العدد ليس من العام. والقاعدة عند العلماء أن الاستثناء يلحق العموم، حتى وجدت لهم عبارة مشهورة تقول الاستثناء معيار العموم، يعني إذا وجدت صيغة من الصيغ فيها استثناء فاعلم أن هذه الصيغة عامة، يعني يجعلون الاستثناء دليلا على ماذا؟ على العموم. فالتحقيق أن الاستثناء كما يلحق العموم يلحق العدد، وأن العدد أيضا مما يلتحق بالمسائل، بمسائل العام، العدد مما يلتحق بمسائل العام أيضا. هذا الاستثناء ما هي أهميته؟ ما هي أهمية الاستثناء في الكلام؟ هل هو من المحسنات اللفظية مثلا؟ لا. إذن ما هي أهميته؟ أهميته أنه لاستدراك شيء قد يفوت على المتكلم، يتكلم المتكلم ثم بعد ذلك يستدرك شيئا فاته بهذا الاستثناء، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الاستثناء، أن العرب تطلق الشيء على ما يقاربه، على ما يقاربه، فلذلك يأتي الاستثناء لبيان هذا الفرق، كما ورد ذلك في كتاب الله الكريم عن في قصة نوح عليه السلام: فلبث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما. ها؟ بدلا من أن يقول لبث فيهم 950 عاما قال لبث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما، هذا لبيان كبر وعظم هذه المدة. عندما تقول 1,000 سنة أو ما يقارب 1,000 سنة، هذا له وقع في النفس أكبر من أن تقول لبث فيهم 950 سنة. واضح هذا؟ فهذا له فائدة أيضا من ناحية قوة المعنى وقوة التعبير أيضا. فالاستثناء ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. ومن هنا اختلف العلماء في مسألة الحد الذي يجوز أن يصل إليه الاستثناء. هل يمكن أن يستثنى الأكثر، أو أنه لا يجوز استثناء الأكثر وإنما يصل إلى النصف، أم أنه يجوز الاستثناء إلى أن يبقى من مدلول العموم واحد؟ هذه آراء تقدمت معنا وسيأتي لها مزيد تفصيل في هذا الموضوع، ولها آثار فقهية كبيرة، لها آثار فقهية كبيرة، لأن كل من رجح رأيا من هذه الآراء أعمله في التفريع والاستنباط الفقهي وبنى عليه الأحكام. فالذي يقول بأنه لا يجوز استثناء الأكثر وإنما يجوز استثناء الأقل، يترتب على قوله هذا أن المتكلم إذا استثنى الأكثر أن هذا الاستثناء باطل أو صحيح؟ باطل، فلا يصحح هذا الاستثناء. وعلى ذلك فالذي يقول هذا يقول: لو أن الرجل طلق زوجته فقال هي طالق 3 إلا 2، قال الاستثناء باطل. أما الذي يقول يجوز الاستثناء إلى أن يبقى واحد فيقول إن هذا الاستثناء صحيح فتطلق طلقة واحدة. وأما صاحب القول الأول فإنه يقول إنها تطلق 3 لأن هذا الاستثناء باطل، باطل، لأن الاستثناء خرج هنا عن مقصده الأساسي. لا نريد أن نستعجل هذه الأمور، سنأتي إليها إن شاء الله. عرف المؤلف رحمه الله الاستثناء بأنه إخراج بعض الجملة، إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها، يعني ما يقوم مقام إلا من الأدوات التي يستثنى بها، وهي غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا، هذه يستثنى بها، فسواء وقع الاستثناء بها أو بإلا. وإلا هي أم الباب، إلا هي الأداة المشهورة في الاستثناء، وما عداها محمول عليها، ما عداها محمول عليها. فهذا الإخراج بإلا أو ما قام مقامها. لماذا قال بإلا أو ما قام مقامها؟ لأن الاستدراك، وهو أعم من الاستثناء، الاستدراك تحصيل أمر فات، تداركه يعني، هذا يمكن أن يحصل بالاستثناء ويمكن أن يحصل بغير الاستثناء. لو قلت جاء القوم ولم يجئ زيد، هذا استدراك، لأنك لو قلت جاء القوم ألا يدخل فيهم زيد؟ يدخل، يدخل. فعندما تقول ولم يجئ زيد هذا استدراك، أخرج زيدا من أن يكون، عن أن يكون مقصودا بالتعبير الأول، ولكنه ليس استثناء. فحدده المؤلف بقوله متى يكون استثناء؟ قال إذا كان هذا الإخراج بإلا أو بأداة تقوم مقامها. نعم، هذا يترتب عليه ماذا؟ يترتب على قولنا إن الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا إلى آخره، أن هذا البعض الذي أخرج سبق أن دخل في التعبير، سبق أن دخل في التعبير، فأخرجناه بإلا أو بأداة تقوم مقامها. هذا ترتب عليه إشكال عند بعض علماء الأصول، فقالوا إن القدر المستثنى، إن القدر المستثنى هذا لم يدخل أصلا في الإرادة، في إرادة المتكلم. المتكلم عندما قال جاء القوم يعلم أن زيدا لم يكن بينهم، فبين إرادته هذه بقوله إلا زيدا، فزيد لم يدخل حتى يخرج، زيد لم يدخل في العبارة المتقدمة بحسب مراد المتكلم. فعندما نقول الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها، يلزم منه أن يكون زيدا قد دخل بحسب إرادة المتكلم، ثم بعد ذلك المتكلم أخرجه، وهذا غير وارد. فجاءوا بتعريف آخر، قالوا إن الاستثناء قول متصل ذو صيغة تدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. قول، وهذا يشمل الاستثناء ويشمل غيره، قوله متصل أخرج غير المتصل، ذو صيغة لا بد أن يكون هذا الإخراج أو الدلالة على أن هذا القدر ليس داخلا في الجملة بصيغة محددة تدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. هذا يرد عليه، هذا التعريف يرد عليه عند العلماء اعتراض، وهو أنه غير مانع. وقد قلنا غير مرة إن التعريفات يشترط لها أن تكون ماذا؟ جامعة مانعة، ومعنى كونها جامعة أن تكون حاصرة لجميع الأفراد المراد تعريفها، ومانعة يعني أن تمنع غيرها من الدخول فيها، كالسور، كالسور. فهذا عندما نقول قول متصل ذو صيغة تدل على أن المراد معه، أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، يدخل فيه ما ذكرناه سابقا من مسائل الاستدراك، كقول القائل جاء زيد، جاء القوم ولم يجئ زيد، فإن هذا قول متصل ذو صيغة تدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، ولكنه ليس من الاستثناء. ليس هناك من علماء العربية من يقول إن هذه الصيغة من الاستثناء، واضح؟ من يقول إن هذه الصيغة من الاستثناء. وقد حاول بعض العلماء هذا التعريف للغزالي، وعرف به ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، فحاول بعض العلماء أن يصحح هذا التعريف، فقالوا قول متصل ذو صيغة مخصوصة، فأضافوا هذه اللفظة وهي مخصوصة ليقصروها على أدوات الاستثناء ويخرجوا ما عداها، ويخرجوا ما عداها. نعم. والمؤلف ومن معه صححوا التعريف الأول، وبينوا أن الاعتراض الذي ذكره أصحاب التعريف الثاني لا يرد عليه، لأن الدخول هنا دخول زيد مثلا في قولنا جاء القوم إلا زيدا، فدخول زيد في لفظة القوم من حيث اللفظ صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، داخل هو، ولكنه غير داخل من ناحية الإرادة، من ناحية الإرادة، فبين ذلك المتكلم بقوله إلا زيدا، إلا زيدا. فباعتبار الناحية اللفظية المستثنى داخل في المستثنى منه، فلا غير في أن نقول إخراج بعض الجملة من الناحية اللفظية، من الناحية اللفظية، ولا يلزم من ذلك أن تكون قد دخلت بالفعل ثم بعد ذلك يستحيل إخراجها. نعم.